الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟ الحمد لله، أما التصوير الفوتوغرافي فأصح الأقوال عندي أنه باق على أصل التحريم، لأن المتقرر في القواعد الفقهية في باب التصوير أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح هو التحريم، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من السنة الصحيحة. والتصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن عموم هذه النصوص، فلا يجوز للإنسان في حال السعة والاختيار أن يصور نفسه أو يمكن غيره من تصويره، ومتى ما بقيت هذه الصورة فإن إثم بقائها على من أجاز تصويرها. وإن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإنه يجعل لكل واحد منهم يجعل لكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز تصوير أحد من الناس، ولا يجوز للإنسان أن يمكن غيره من التقاط صورة له. والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أن المتقرر عند وجود الخلاف وجوب رد المسألة إلى الكتاب والسنة. فلما رددنا حكم التصوير الفوتوغرافي إلى السنة الصحيحة وجدنا أنه فرع من فروع ما يدخل تحت عموم الألفاظ الواردة في تحريمه. وأما التصوير بالكاميرا بالفيديو فالأصح عندي إن شاء الله أنه ليس هناك دليل يدل على تحريمه، فالتحريم عندي يخص التصوير الثابت الذي من طبيعته البقاء والدوام. وأما التصوير المتحرك الذي ينتهي بمجرد انتهاء العرض فإنه لا بأس به عندي، ولا دليل يدل على تحريمه عندي، والله أعلم.